حصريا على موقع نداء الإسلام. الحمد لله، الحمد لله الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، ويحيط علما بما يظهره العبد وبما يضمر، الكريم الذي يقبل التوبة عن عباده فيمحو الزلل ويغفر. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله البشير النذير. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أهل الجد في الطاعة والتشمير. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن المجاهرة بالمعصية والاستهانة بعقوبة الخطيئة إثم كبير ووزر عظيم يترفع عنها المؤمنون بالله تعظيما وإجلالا له سبحانه، وخوفا منه جل وعلا، ورهبة وطلبا للعفو والعافية والستر والمغفرة في الدنيا والآخرة، ويقدم عليهما كل جهول ضال عن سواء السبيل، قد طغى وبغى واتبع الهوى وآثر الحياة الدنيا، ونسي أن جهنم لمن كان كذلك هي المأوى. ولقد ذم الله جل وعلا الأمم الخالية في العصور الغابرة ممن جاهر بالعصيان وأمن مكر الملك الديان، فأخذهم الله بالعذاب على غرة وهم في غيهم يعمهون. وهكذا سنة الله جل وعلا في من عصاه، فإن الله جل وعلا ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال كذلك: أفلم يهدِ لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وقال تبارك وتعالى: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. أيها المسلمون، كم وجه الله جل وعلا أنظار عباده في القرآن إلى مصير تلك القرون المهلكة من الأمم المكذبة، ليذكروا آلاء الله فيهم ويتقوا مجالب سخط الله عليهم، لئلا يصيبهم ما أصاب الأمم قبلهم من الملأ المستكبرين وجموع المترفين وأتباعهم من المخذولين الخاسرين. قال جل وعلا: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتًا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحًا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال بعض السلف: بغت القوم ورفضت أمر الله جل وعلا، وما أخذ الله قوما إلا عند سلوتهم ونعمتهم، فلا تغتروا بالله. وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معصيته ما يحب فإنما هو استدراج. قال الله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال أيضا: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وقال تبارك وتعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. وقال أيضا: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم

اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أيها الأحباب، اعتبروا بحوادث الأزمان لتروا صدق ما توعد الله به في القرآن وما جاء عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من عظيم البيان. فكم أهلك الله من المعاصرين، وكم أشقى في الحياة من الظالمين، ممن أشبه الأكاسرة والقياصرة وأمثالهم من الجبابرة، وكم أفنى من جموعهم الظاهرة الفاجرة، وكم بطش بالعديد من المجتمعات الآثمة السائرة في حياتها على نهج القرون المكذبة الغابرة، أخذهم الله أخذا وبيلا. وهي سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. أما سلط الله بعضهم على بعض فأخذوا مالهم وانتزعوا الملك من أيديهم وأجلوهم من الأرض؟ أما أرسل الله على بعضهم الطوفان وابتلاهم الله بالعظيم من فتن الزمان؟ أما أصاب الله الآخرين بالجدب وتوالي السنين؟ وكم أهلك الله من قرية بالزلازل والخسف؟ أما ابتلى الله أوطانا بالأعاصير المهلكة للحرث والنسل؟ أما أتى الله بنيان آخرين من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ وصدق المولى جل وعلا إذ يقول متوعدا: فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. فلما تشابهت قلوبهم واتفقوا على قبيح الفعال وسيء المقال وفساد الأحوال، أصابهم الله بمثل ما أصاب به سلفهم من النكال. أيها الأحباب، ما أهون الخلق على الله جل وعلا إنهم أضاعوا أمره. يقول تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءًا فلا مرد له. وإذا أراد الله بقوم سوءًا فلا مرد له. فالله جل وعلا لا يسلب نعمةً أنعمها على قومٍ أو مجتمعٍ أو أمةٍ حتى يغيروهم ما هم عليه من الخير والهداية إلى الشر والضلالة. فإذا انتشرت المعاصي وهجرت الطاعات وأبعد الأخيار وقرب الفجار، غير الله جل وعلا النعم إلى نقم. أيها الفضلاء، أذكر ذلك وقد سردت عليكم العديد من الآيات في القرآن التي حذر الله جل وعلا منها عباده أن يقتفوا أثر الأمم الغابرة المكذبة. أذكر ذلك محذرا، فقد طغى البعض منا وقد يكون طغيانهم سبب في هلاكنا جميعا. انتشرت الجرائم وفشت المحرمات لما هان فعلها عند من لا يحلل حلالا ولا يحرم حراما ممن ينتسبون إلينا. وقد حذرنا الله جل وعلا أشد التحذير من محبة انتشار الفواحش، فكيف بفعلها والسعي في نشرها بين الناس؟ فقال جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فقط يحبون، ولم يقل إن الذين يفعلون أو إن الذين ينشرون، قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وقوموا بما أوجب الله جل وعلا به عليكم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير تشهير ولا تشنيع، وأخلصوا لله جل وعلا في القصد ولا تبغوا على أحد، وتذكروا قول الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولا تغفلوا عن قول الجبار المتكبر: وإذ قالت أمة منهم وإذ قالت أمة لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. معاشر المسلمين، إن سفينة المجتمع لا تسلم من العطب ولا تنتشل من الغرق إلا بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد روى النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أيها الأحباب، أتظنون أن الله جل وعلا لا يغضب لدينه ولا يغار على حرماته ولا ينتصر لسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولا ينتقم لعباده المؤمنين المخلصين؟ لقد صح عن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله يغار، إن الله يغار، إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله عليه. فاذكروا نعمة الله عليكم واشكروها ولا تكفروها، فتكونوا ممن يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وإن من شكر النعمة دفع المنكرات التي تحدث في بلادنا، وتذكروا قول الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا حي يا قيوم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.